بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. نحمده تعالى على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، ونصلي ونسلم على من ختم الله تعالى برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وعليكم بتجديد النية أحبتي في الله حتى نستمطر بها رحمات الله تعالى وتحفنا ملائكته ويذكرنا تعالى في من عنده، ويقال لنا في مجلسنا هذا بعد انتهائه بفضل الله تعالى: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم إن هذا هو اللقاء الخامس بعد الخمسين من ليلة السبت الثاني من شهر صفر الخير 1426 هجرية، الموافق 12 من مارس 2005 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن ظاهرتين خطيرتين بدت في العالم، وهما ظاهرة العلمانية وظاهرة العولمة. وتعني العلمانية في مصطلح واحد هو اللادين، وهو الإلحاد، أي عدم الإيمان بوجود الله تعالى. إنكار وجود الله تعالى هو الإلحاد الأكبر. وقلنا إن هذه العلمانية أدت إلى هذا الإلحاد، ذلك أنها تعني لا دين، وأن من العلمانيين من ينكر وجود الله تعالى أصلا، ومنهم من يؤمن بوجود الله لكنه لا يرضى بتحكيم شرعه في أمور الحياة. كلاهما ملحد بالله تعالى رب العالمين. فنتحدث الليلة عن هذا الإلحاد، نعوذ بالله تعالى منه، ونتعرض لتعريفه معناه لغة واصطلاحا، ونتعرض لعقيدة الملحدين، وكذلك لأسباب ظهور هذا الإلحاد في أوروبا والعالم، ثم آثاره الظاهرة على مستوى الأرض الآن، وبعد ذلك موقف المسلم من قضية الإلحاد. فإذا ما جئنا للتعريف، أي تعريف الإلحاد، نرجع إلى أصل اللغة، نجد فيها ألحد أي عدل ومال عن طريق الحق أو الطريق الصواب، أي انحرف إلى طريق آخر وأدخل في الدين ما ليس منه. ولذلك يقال ألحد في الحرم، أي استحل حرمته وانتهكها. قال تعالى: ومن يلد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وألحد في الدين أيضا، أي طعن فيه. وقال عنه: إن هذا الدين لا يصلح لقيادة الحياة. والقائل بذلك ملحد، وجماعته أو جمعه ملحدون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وفي الاصطلاح هو إنكار وجود الله تعالى، أو الشك في أمر من أمور الدين التي فرضها رب العالمين، الشك في المعتقدات الدينية. الفصل بين الدين والحياة، فهذا يعتبر من الإلحاد. الإلحاد المنتشر اليوم في العالم الغربي، ويتبجحون بإنكار وجود الله تعالى، وينفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنه خالق الكون ومدبره، ينفون كل ذلك. ظاهرة لا مثيل لها في عالم البشر فيما سبق، يعني الظاهرة الموجودة الآن العلمانية والتي نشأ عنها هذا الإلحاد، ظواهر لم تكن في الأمم السابقة، لأنها تؤثر في حياة الناس كما يأتي من آثار ونتائج الإلحاد، تؤثر في أفكارهم ومعتقداتهم، وتحدث فيهم الخلل والفساد الخلقي، وهو المنتشر في العالم أجمع. ولذلك نبين عقيدة هؤلاء الملحدين، عاذنا الله تعالى وإياكم من الإلحاد وأهله. هي فكرة تقوم، فكرة عدمية تقوم على أساس إنكار وجود الله تعالى، ويدعي أولئك أن الكون مخلوق هكذا، وجد هكذا بلا خالق. من الذي خلقه؟ الطبيعة أوجدت هذا العالم. قالوا إن المادة أزلية أبدية، المادة مستمرة من الأزل وتستمر أيضا، وهي أيضا أي هذه المادة هي الخالق والمخلوق في ذات الوقت، خالق ومخلوق تضارب طبعا في الكلام. وأول الملحدين هم الدهريون الذين قالوا بأن الدهر هو الذي يهلك الناس ويميتهم، فينكرون البعث وينسبون الموت إلى هذا الدهر، قال الله تعالى عنه، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. كلها ظنون وافتراءات وأساطير. وجدت أيضا نماذج من التحلل الخلقي الفظيع إلى جانب الإلحاد، كما حدث في المزدكية. المزدكية نسبة إلى مزدك، مزدك الذي عاش في بلاد فارس في القرن السادس الميلادي، وأباح شيوعية المال والنساء، المال شائع والنساء كذلك، وكان ذلك البذرة الأولى للشيوعية المعاصرة، والتي قدمها ماركس ولينين. وتعتبر العلمانية هي المؤسس الأول للإلحاد في العالم الحديث. ومن هؤلاء من الملحدين أتباع الشيوعية والوجودية والداروينية، نظرية داروين التي تحدثنا عنها، وما ترتب عليها من النظريات الثلاث لشياطين الإنس من عباقرة الشر من اليهود، ماركس وفرويد ودوركايم. وقد نشرت في العالم وساعد الصهاينة في انتشارها وتدريسها في العالم لإفساد البشرية بهذه النظريات الثلاث. وانتشرت الحركات الإلحادية للأسف بين المسلمين بسقوط الخلافة الإسلامية في تركيا. وفي تركيا صدر كتاب عن مصطفى كمال للكاتب قابيل آدم، يتضمن مطاعن قبيحة في الأديان وخاصة دين الإسلام، وفيه دعوة صريحة للإلحاد بهذا الدين أي للكفر به، والإشادة بالعقلية الأوروبية به. وحاول إسماعيل أحمد أدهم في مصر نشر الإلحاد، وألف رسالة بعنوان تعجبون، ربما يؤلف واحد فيقول لماذا أنا مسلم، ليدلل على إيمانه وإسلامه ويعتز بهذا الدين، لكنها كانت هذه الرسالة وللأسف لماذا أنا ملحد، وطبعت للأسف أيضا بمطبعة التعاون بالإسكندرية سنة 1926 ميلادي. وتأسست في مصر سنة 1928 بعدها بسنتين كما تحدثنا عن الماسونية ونوادي الروتري وكيف انتشرت وسرت في الكرة الأرضية مسرى النار في الهشيم. فعلى مدى سنتين بعد أن قال إسماعيل أحمد أدهم لماذا أنا ملحد، تأسست في مصر سنة 1928 بعدها بسنتين جماعة لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب، واتخذت دار مجلة العصور، مجلة العصور كانت تنشر الإلحاد أيضا، وسميت هذه الجماعة برابطة الأدب الجديد، أدب جديد وليس فيه رائحة من الأدب ولا القيم ولا الآداب. وكان أمين سرها كامل كيلاني، ربما الناس الكبار في السن يعني أمثلنا يتذكر هذه الأسماء، الذي تاب إلى الله تعالى بعد ذلك أي بعد دعوته إلى الإلحاد. ومن الإلحاد أيضا من ظواهر الإلحاد الميل بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، عن وضعها الطبيعي. ولذلك كنا قد تحدثنا عن أسماء الله وصفاته وأننا نقبلها كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة بلا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، مثل تسمية النصارى لله تعالى أبا، وقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، أو تسمية الفلاسفة لله تعالى بالعلة الفاعلة، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نشوف الآية في نفس الآية تستكمل وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. من معتقدات الملحدين أيضا عدم الاعتراف بالمفاهيم الأخلاقية، ولا بالحق ولا بالعدل ولا بالأهداف السامية ولا بالروح ولا بالجمال، والنظر إلى التاريخ باعتباره صور للجرائم والحماقة وخيبة الأمل، وقصة التاريخ عندهم أي عند الملحدين لا تعني شيء، يعني لا ننظر في الأمم السابقة ونأخذ منها العبرة والعظة، دي مجرد قصص لا تعني شيء. فما أسباب الإلحاد؟ ما الذي تسبب في وجود هذا الإلحاد؟ السبب الرئيسي هو انطماس غير عادي في البصيرة وفي الفطرة، يجعل المحسوس وحده هو الإله، وما لا يحس ولا يرى لا يعترف به ولا يعتقد في وجوده. والإلحاد تسببت فيه أشياء غير عادية، مسخت طبائع النفوس في أوروبا حتى وصلوا إلى الشرك بمنح خصائص الألوهية لغير الله، جعلوا خصائص الألوهية لغير الله، وهذا هو الشرك الأكبر. والإلحاد أي الإنكار لوجود الله تعالى. قد يكون لنا حديث إن شاء الله إن كان في العمر بقية مع هذا الشرك، الحديث الآن عن هذا الإلحاد أي إنكار وجود الله. الشرك يؤمن بوجود الله لكنه يجعل خصائص هذا الإله لغيره من المخلوق. لكن دور الإلحاد، أسباب وجود الإلحاد، ما الأسباب التي أدت إلى ظهوره؟ دور الكنيسة للأسف في إفساد النصرانية الربانية التي نزلت من عند الله تبارك وتعالى. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق في كيف فسدت أوروبا، حيث إن الله تبارك وتعالى أرسل سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأتم التسليمات، وأنزل عليه الإنجيل ليبين للناس حقيقة التوحيد، وأخبر الله تعالى عن ذلك على لسان سيدنا عيسى عندما نطق في المهد قائلا قال إني عبد الله، ثم قال في سورة المائدة وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن المجامع التي أنشأتها الكنيسة الأوروبية لتقرير أمور العقيدة أفسدت هذا الدين وشوهت صورته من ناحيته، وتحدثنا عن هاتين الناحيتين من باب الإعادة للإفادة. فساد في العقيدة حيث نسبوا سيدنا عيسى عبد الله ورسوله إلى الله تعالى فسموه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وجعلوا الله ثلاثة بدلا من واحد. وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكذلك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. الآيات بتنزل لتقرر الواقع اللي كان موجود في الكنائس والمجامع السابقة. والناحية الثانية قلنا هذه الفساد من حيث العقيدة، والفساد الآخر من حيث الحكم بما أنزل الله، لم يأخذوا شرع الله في الإنجيل كما هو، لكنهم أخذوا ما يتعلق بالأحوال الشخصية في مسائل الزواج والطلاق، أما مسائل بقية القوانين والأحكام أخذوها من القانون الروماني، واشتهرت مقولتهم ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني الأرض لله أما الأحكام فهي أحكام قيصر، يعني القانون الروماني. من هنا ظهر الفساد وبدأ الفساد حيث فسدت العقيدة. ولذلك احنا بفضل الله تعالى نتحدث في العقائد، وده يعني اللقاء الخامس بعد الخمسين، وربما يتبقى لنا عدة لقاءات لتصحيح العقائد، لأن ده البداية. الأمر الثاني محاربة الكنيسة كما قلنا للعلم والعلماء، لأن الكنيسة كما سبق تقوم على الخرافات والخزعبلات. وعندما انتشر الدين الإسلامي ووصل مبعوث الدول الغربية الأوروبية للأخذ عن علماء المسلمين وجاءوا بحقائق علمية وأفكار تحرر العقول من سيطرة الكنيسة، كان لابد لهذه الكنيسة من محاربة هذا العلم الوافد الجديد، فحاربوا هذا الدين، وبدأ أول صراع بين الدين وبين العلم، واستمر هذا الصراع حتى وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى المسلمين، فصار هناك شبه هذا العداء بين الدين والعلم، وكأن الدين يحارب العلم، بل كأن الكنيسة هي التي حاربت هذا الدين. وطبعا مرت النظريات الثلاث وساعدت ماركس وفرويد ودوركايم على إفساد العقل الأوروبي وارتباط هذا الدين بالجنس وما إلى ذلك، النظريات النفسية والاقتصادية والاجتماعية، فوصل الفساد إلى منتهى وصارت الفجوة كبيرة بين الدين وبين العلم. طغيان الكنيسة أيضا للأسف على هذا الذي وصل إلينا، على أرواح وعقول الناس وعلى أموالهم وعلى أجسادهم أيضا، ففرضت عليهم احتكار الوساطة بين الله وبين الناس، فلا يملك الإنسان أن يتصل بربه إلا عن طريق الكاهن، لا صلة لك أيها الإنسان بربك إلا عن طريق هذه الواسطة اللي هو الكاهن، ولا توبة لك ولا استغفار إلا إذا تم ذلك عن طريق الكاهن أيضا. وسبق القول بأن الآيات التي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء شتى، مسائل كثيرة، كان القرآن يأتي بلفظ قل، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، وهكذا كل الآيات ما عدا آية واحدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يجعل الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم واسطة في الدعاء والتوبة والاستغفار، لكن قد نستغفر بين يديه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يملك لنا من أمرنا شيء. عندما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بابنا إلى الله، يعني عرفنا هذا الدين وأخذنا هذا الدين عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نصلي عليه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، يبقى هذا طمعا في استجابة الدعاء لنا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واسطة بين الإنسان وبين ربه في اللجوء إليه وفي التوبة والاستغفار بين يديه. لكن للأسف انتشرت هذه القضية والمسألة، فوصلت لمشايخ أو بعض مشايخ المسلمين اللي بيغلط النهاردة من الناس العوام، واحدة تلطم، واحد يسب الدين، يقال له روح لواحد شيخ عشان يرد لك دينك، فصار هذا الشيخ أيضا على نسق الكاهن، وتروح لواحد شيخ ليه؟ ما تستغفر أنت ربك، اندم على ما فعلت وتب إلى ربك وعزم على عدم العود، لكن يبقى شيخ. والمصيبة أيضا أن الشيخ ده ممكن ياخد مبلغ من المال بدعوى أنه هذا المبلغ يعني سيكفر به عنك يا من أخطأت كفارة إطعام مساكين أو غيره، والله أعلم أين يذهب هذا المال. فرضت أيضا عليهم أفكار معينة بالنسبة للأمر للأرض، كم تعيش، عمر الإنسان كم، وهو يخالف الحقائق الإلهية والعلمية، فقالوا إنها علشان الناس تصدقها أفكار منزلة مقدسة لا تفكر فيها، يعني لا تدع لعقلك فرصة للتفكير. فرضت عليهم عشر أموالهم في وقت من الأوقات هبة خالصة منهم العشر، عشر الأموال لرجال الكنيسة وللدين الكنسي، لا لله ولا للمساكين، ليعيش به رجال الدين في بذخ وفي طرف. وفرضت عليهم أيضا أن يعمل كل منهم في أرض رجال الكنيسة يوما كل أسبوع، علشان من أجل أن يبارك الله تعالى في بقية أيامه وفي فلاحته أو زراعته. فرضت عليهم الخضوع المذل لرجال الدين، فيفرض على كل واحد إذا مر به أحد الكهنة أن ينحني له إجلالا وتعظيما، حتى قد يصل الانحناء إلى الأرض فيما يشبه السجود والعياذ بالله. أيضا عندما نتحدث عن ذلك، عقولنا تفكر فيما يعني نحن فيه وفي الدين الإسلامي وفي ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم السجود لأحد إلا لله. لذلك أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شاهد ملوك الغرب يسجدون أو يسجد لهم من دون الله، قال أولى بك أنت يا رسول الله أن يسجد لك سير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فأنت أولى بالسجود منهم. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهنا نقطة، إن السجود بمعنى العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا يكون لأحد غير الله، إنما السجود الآخر كسجود الملائكة لأبينا آدم بأمر الله تعالى ده سجود إجلال وتعظيم، ليس سجود عبادة. وهذا معناه إن المرأة تخضع وتذل لزوجها مراعاة لحق هذا الزوج عليها وليس عبادة له. ومع ذلك لم يأمرها صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة، وهو لم يأمر الزوجة بالسجود، لكن معناه الخضوع والانقياد والطاعة من قبل الزوجة إلى جانب الزوجة. الرهبانية التي قال الله تعالى عنها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مع أن الله تعالى لم يكتبها عليهم إلا أن الله تقبلها منه، لأنهم في بدء الأمر كانوا يبتغون بها رضوان الله تعالى، لكنهم لم يراعونها حق رعايتها، بل تحولت أديرة الرهبان والراهبات إلى مباءات من الفساد الخلقي على أيدي الفساق المنحلين، لأنه لا نقاوم الغريزة التي فطر الله تعالى الناس عليها وركبها في النفوس وفي البشر، غريزة البشر طعام وشراب وجنس حتى تستمر هذه الحياة، فكون الإنسان يترهبا يعني يبتعد بذلك عن هذه الأمور الطبيعية والفطر الطبيعية، هذه لم يكتبها الله تعالى على الناس ولم يفرض عليه. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صارت الحالة السيئة والسيرة السيئة التي يتناقلها الناس عن هذه الأديرة وما يحصل فيها، والخاصة برجال الدين المسيحي أو الكنسي، تزداد سوءا حتى صارت سخرية الساخرين من رجال الدين على حد سواء، فبدأت السخرية، لكنهم للأسف في وسائل الإعلام يسخر من رجال الدين الإسلامي دون غيره. المهزلة الأخيرة صكوك الغفران، حين زعم البابا أنه يضمن المغفرة للناس عند الله تعالى ويملك أن يدخلهم الجنة مقابل دفع مبالغ معينة من المال، وكتابة صك أو صكوك تسمى صكوك الغفران، يقول فيها أنا البابا فلان أمنح المغفرة لفلان، يبقى الاسم يكتب من الناس عن كل ما تقدم من ذنوبه وما تأخر وما يأتي، وأنه أصبح بريئا من الذنوب كيوم ولدته أمه، وأنه يدخل الجنة يوم القيامة ويكون مباركا عند الرب. احنا كنا بنتحدث ونتذاكر ان العبرة بحسن الختام والخواتيم، وان الأعمال الصالحات مبشرات وليست لفاكر موجبات، ليس عمل الصالح موجبا لدخولك الجنة، ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالك، فالأعمال الصالحة مبشرة، يأمل الإنسان أن يخدم له بهذا العمل الصالح حتى يدخل بفضل الله تعالى جنته وتغشاه رحمته، إنما دي صكوك هيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهتدخل الجنة ومغفرتك ومغفرة ذنوبك تمت إن شاء الله. اتسعت الدائرة لأن الناس يفعلون ذلك طلبا في المغفرة وفي دخول الجنة، فيفعلون الموبقات والسيئات وما عليهم إلا أن يدفعوا مبلغا من المال ويشترون هذا الصك وقد غفر لهم وقد ضمنوا دخول الجنة. فللأسف أن البابا أيضا وكل رجال الدين في بيع هذه الصكوك، خلاص بقى في وكالة يكتبون هذه الصكوك، وبالتالي صارت مهزلة ضخمة أدت لعدم توقير الدين ولا رجال الدين، تعمل المعاصي والسيئات وبصك الغفران يغفر لك ما قد مضى، حتى ظل الناس ينفرون من الدين ومن رجال الدين حتى انسلخوا عن الدين بالكلية. أخيرا شوهت الكنيسة صورة الدين الإسلامي في نفوس الأوروبيين بعد أن تأثر الناس بهذا الدين الجديد الوافد إليهم والذي يترتب عليه زوال رجال الدين الكنسي، فجندت الكتاب ليكتبوا ضد الإسلام ويشوهوا حقيقة الدين الإسلامي ويتهموا المسلمين بكل كبيرة ومصيبة تحصل في الأرض، ويعني آخرها أحداث 11 سبتمبر، يبقى دي من عمل المسلمين. ولكن بحمد الله تعالى نحمد الله تعالى أن أتنا قد دين الإسلام بسبب هذه الظاهرة عشرات الآلاف من الأمريكان ومن الغربيين الذين يفكرون تفكيرا منطقيا وعقلانيا في هؤلاء الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ثم يشرح الله تعالى صدورهم للإسلام. وخاصة مع الحروب الصليبية التي تفوق فيها المسلمون على الأوروبيين زادت الأحقاد والضغائن ضد المسلمين. إضافة إلى أسباب الإلحاد، دور اليهود في إفساد العالم وإفساد البشر بالنظريات الثلاث التي تحدثنا عنها، الاقتصادية لماركس والنفسية لفرويد والاجتماعية لدوركهايم. أخيرا، أي من هذه الأسباب، نحن المسلمين وأسلافنا في العهود المتأخرة سبب في وجود الإلحاد في دول الأرض. لماذا؟ لأن الله تعالى أخرج هذه الأمة وجعلها خير الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنه. ويوم أن قام المسلمون بدورهم عم الكرة الأرضية أو البشر كلهم الخير والنور والعدل والسلام. يوم أن تقاعس المسلمون عن أدوارهم وتركوا القيادة لغيرهم ظهر هذا الفساد الخلقي والانحلال بسبب بعد المسلمين عن دينهم وعن نشر هذا الدين، لأننا لسنا مأمورين بهذا الدين في حدودنا فقط، في بلادنا فقط، بل لنشره على العالم أجمع. ربما لا أكون أنا أو أنت مسؤول عن هذا، لكن هناك من هم مسؤولون عن نشر هذا الدين في الكرة الأرضية بالكامل، وتعريف الناس بمحاسن هذا الدين وبما فيه، بما يجابهون به هذا الشر وهذا الفساد في العالم. ولذلك لما قامت الأمة برسالتها في نشر هذا الدين، قلنا عمت البشرية الخير والنور كله. وعندما تقاعسنا عن ذلك أو تقاعست الأمة، فحل الفساد والظلام في أوروبا وانسحب وصدر إلى المسلمين من جهة الأمة. طبعا أصابنا الضعف والوهن، بل الهوان على الأمم كلها بسبب بعدنا عن هذا الدين. ولذلك يبقى في النهاية أيضا لابد من عودة صحيحة إلى هذا الدين الصحيح، حتى يعم الخير إن شاء الله في يوم من الأيام هذه الأرض، بعد أن تملأ جورا وفسادا يبعث الله تعالى من أهل الدين والإيمان وبإمامة المهدي المنتظر من يملأها نورا وعدلا وهداية على عقيدتنا في المهدي المنتظر، لا على ما يقال عنه من قبل الفرق الضالة. وبالتالي يتحقق فينا ولنا وعد الله تعالى الذي وعدنا إياه في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ودي الآية رقم 55 من سورة النور، وكأنها بقدر الله تعالى يعني موافقة، علشان بس مسألة الأرقام، لهذا اللقاء 55. فهذه الآية التي هي من سورة النور برقم 55 كأنها توافق قدري من الله تعالى لنا أن نعمل الصالحات، أن نعبد الله تعالى حق عبادته ولا نشرك به شيئا، حتى يتحقق فينا وعد الله تعالى أن يمكن لنا في الأرض وأن يمكن لهذا الدين الذي ارتضاه لنا وهو دين الإسلام يوم أن يعود هذا الدين غريبا كما بدأ غريبا وطوبى للغرباء. وبالتالي نشأت من هذه العوامل الثلاثة الرئيسة موقف الكنيسة من الدين والعلم والعلماء، دور اليهود في إفساد البشرية، تخلف المسلمين عن قيادتهم لهذه الأمة أو لهذه الرسالة على مستوى العالم، أدت هذه الأمور الثلاثة إلى حصول جو معادل للدين وخاصة للدين الإسلامي في أوروبا. كان ذلك صالحا لكل جراثيم الإفساد في الأرض، وأخطر هذه الجراثيم وهذا الفساد هو الإلحاد الذي نتحدث عنه، والفساد الخلقي، لأن الإنسان إذا بعد عن الله وعن دين الله وعن تطبيق شرع الله في أرض الله فلا حدود للهاوية التي يمكن أن ينزلق إليها وأن يسقط فيها. والواقع الحالي في أوروبا وفي العالم خير برهان على ذلك وعلى هذه الحقيقة المؤلمة، فإن الانفصال بين الدين وبين العلم وبين الدين والحياة أيضا أدى إلى فساد الفطرة البشرية بذاتها، بجانب ما أصابها أي هذه الفطرة وهؤلاء الناس من أمراض القلق والحزن والاكتئاب والانتحار والأمراض النفسية والعصبية المتعددة وانتشار الجريمة والإدمان على الخمور والمخدرات، وذلك كله بسبب البعد عن الله والبعد عن دين الله. فهل قضية الإلحاد تقوم على أساس من العقل أو العلم؟ يعني العقل يقول في إلحاد، أو العلم يقول إن الحقائق العلمية تؤدي للإلحاد؟ ننظر للعقل. طبعا الجواب لا. هؤلاء الملحدون حين تواجههم قضية الخلق وهي أكبر القضايا التي تتحدى كل منكر لوجود الله، يقولون الطبيعة هي التي تخلق، هي العلة الفاعلة والمادة الأبدية والأزلية، وهذا كلام غير علمي. فما الطبيعة؟ يقول داروين طبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها. لو توقف عند هذه العبارة أن الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها، نقول أنت عبرت بالطبيعة أنت لست مؤمن، الله تعالى هو الخالق وهو قادر على كل شيء. لكن للمصيبة يقول في عبارة تالية بعد ذلك إن الطبيعة تتخبط خبط العشواء، لا عقل ولا حكمة لهذه الطبيعة. هذا هو الإله عنده خالق لكنه متخبط خبط العشواء، لا عقل ولا حكمة فيما يفعل، والعياذ بالله. فكيف يستطيع هذا الخالق الذي لا علم عنده ولا حكمة ولا تعقل أن يدير هذا الكون بهذا النظام العجيب الذي يشاهده العالم أجمع؟ وكيف استطاع هذا الإله عنده الخالق أن يخلق إنسانا له عقل يدبر يفكر، ثم إن هذا الإله ذاته لا يفكر ولا يعقل ولا تصدر عنه يعني أمور واقعية أو لها حكمة أو لها دلالة؟ ده من حيث العقل. لو جئنا من حيث العلم، ما شهد به علماء الغرب ومن باب وشهد شاهد من أهله، فمثلا واحد أستاذ رسل تشارلز إرنست، أستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا، نحن شاهدين أدي واحد من أمريكا، في كتاب له اسمه الله يتجلى في عصر العلم، مقال بعنوان الخلايا الحية تؤدي رسالتها، الخلايا الحية تؤدي رسالتها، يقول لقد وضعت نظريات عديدة لتفسر نشأة الحياة في عالم الجمادات، كيف نشأت الحياة، ولكن الواقع أن جميع الجهود بعد الفشل والخذلان الذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل على أن مجرد تجمع الخلايا والذروات والجزئيات يأتي عن طريق المصادفة ثم يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية. ده كلام. ثم يقول إنني أعتقد إن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها، وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرة الله شهادة تقوم على الفكر والمنطق. ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيمانا راسخا. هذه واحد من العلماء الغربيين. يقول أستاذ كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتاب له بعنوان الإنسان لا يقوم وحده، مما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل بالغا هذه الدقة الفائقة، لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام، سمكها أكبر بضعة أقدام، لم تص ثاني أكسيد الكربون الأكسجين، ولما أمكن وجود حياة للنبات ولا للإنسان على الأرض. ولو كان الهواء أرفع أي أقل كثافة مما هو، فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية، وهي تسير بسرعة تتراوح بين 6 أميال و40 ميل، أي هذه الشهب في الثانية الواحدة في الثانية، وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق. ولو كانت الشهب تسير ببطء سرعة الرصاصة التي تنطلق من البندقية أو المسدس لارتطمت كلها، أي هذه الشهب بالأرض، ولكانت العاقبة مروعة. أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة 90 مرة كان يمزق، أي هذا الشهاب يمزق الإنسان إرابا، من مجرد مرور الحرارة هذا الشهاب بجانب الإنسان. إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي التي يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات دون أن تضر الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء، يعني المحيطات، استمدت منه أي الكرة الأرضية الحياة، الحياة والغذاء والمطر والمناخ والنباتات وأخيرا الإنسان. ثم يقول هذا الأستاذ إن الارتقاء الإنسان إلى درجة كان، يعني هذا الإنسان مفكر وشاعر بوجوده، هو خطوة أعظم من أن تتم عن طريق المصادفة أو عن طريق التطور المادي ودون قصد إبداعي. وإذا سلمنا بوجود القصد فإن الإنسان قد يعتبر جهاز، لكن من يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون إدارة لا فائدة فيه، والعلم لا يعلل، لا يقول لنا العلم من يتولى إدارة هذا الإنسان، وكذلك لا يزعم أن هذا الإنسان تديره المادة فقط. لقد بلغنا أو بلغنا من التقدم درجة تكفي لأن نوقن بأن الله تعالى قد منح الإنسان قبسا من نوره، انتهى من كتاب يدعو اللي هو العلم يدعو إلى الإيمان. لسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها، لأن في كتابنا وفيما استمعناه من آيات الكلمات في صلاة المغرب وما نستمع له أيضا من آيات دالة على وجود الله تعالى فيه الغناء وزيادة والكفاية، ولكن لنستدل بهذه الأمور على أن هؤلاء شهاد من الغرب ممن ينكرون وجود الله تعالى يؤمنون بوجود الله تعالى، فيتحقق أيضا فيهم قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين يخشون الله هم العلماء حق خشية الله تعالى. ننتقل للنقطة قبل الأخيرة، آثار ونتائج الإلحاد في واقع البشرية. كل ما يؤلمك على سبيل الإجمال، كل ما لا ترضاه بعقلك ولا بنفسك، هو من آثار هذا الإلحاد. فكما قال تعالى في سورة الروم الآية 41، وكان من باب الطرفة أن بعض الإخوة يقابل أخا له ويقول الآية 41 من سورة الروم ويسكت، بالتالي يعني لم يكلف نفسه حتى أنه ينظر في هذه الآية أو في هذه الصورة. هذه الآية هي قول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أي عمل يمكن أن يعمله الناس أكثر من الإلحاد، أي إنكار وجود الله تعالى، وأي فساد أعظم من الفساد الذي يترتب على الإلحاد. وبعض النتائج: القضاء على القيم الروحية والمثل العليا، لأن المؤمن عندما يعرف لماذا خلقه الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا علم أنه لابد له من عبادة هذا الإله، وعبادته تعني الانقياد لله تعالى ولشرع الله لتحكيم هذا الشر، والله تعالى يوجهه إلى الخير وإلى الابتعاد عن الشر، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكون صادقا، وأن يكون أمينا. كل هذه القيم والأخلاق تأتيه عن طريق هذا الدين. في الغرب يقولون الأغنى هو الأحسن وهو الأفضل. قرآننا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم يبدلونها يقولون أغناكم. وهذا الغنى لا ينظر إليه من أين جاء وكيف تنفق هذه الأموال في الشهوات والملذات وما إلى ذلك. لكن البعض قد يأتيه خاطر ويقول: معاملة الإنجليز والناس في الغرب عندهم الصدق وعدم الغش وعندهم الأمانة وهكذا، ليست هذه الأخلاق التي عندهم من إملاء الدين عليهم، لكنهم يفعلونها لمجرد المادة والمنفعة. فالتاجر لا يغش بل يكون صادق وأمين، لماذا؟ ليربح تجارته وليس لعدم غش أخيه. وحديث: من غشنا فليس منا أو من غش فليس منا، لهو يفعل ذلك لمصلحته هو، لماديته هو، لا نظرا لهذه القيم والأخلاق والمثل على أنها من الدين. فما بالنا نحن لو فعلناها لربحت تجارتنا وسدنا، لأن الدين هو الذي يملي علينا هذه الأخلاق والقيم. ولو وجد هو الفرصة ليغش لغش، لكن بعيدا عمن يعلم ذلك. أنت إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رحمك. فاستخدموا هذه الأموال في الملذات والشهوات وفي تدمير الدول والحروب التي تحصل في مثل العراق وغيرها وأفغانستان. الإخلال بالتوازن في حياة الإنسان، التوازن في حياة الإنسان، الإنسان مخلوق كما سبق من قبضة من طين ومن نفخة من روح رب العالمين، فلا بد ليسير الإنسان على الجادة ويسير متزن أن تراعى فيه الناحيتين، ناحية المادة وناحية الروح. فإذا ألحد الإنسان أي أنكر وجود الله فقد أغلق النافذة التي يدخل منها النور والروح والقيم إلى هذا الإنسان، ولم يبق له إلا ناحية واحدة هي عتامة الطين وظلامة هذا الحس وغلاظته، يعني الماديات، وتذهب الروحنيات، وده اللي حاصل في دول الغرب. القضاء على وازع الضمير، والضمير هو النفس اللوامة التي أقسم ربنا تعالى بها في كتابه العزيز. إذا ذهبت هذه النفس اللوامة، نفس خيرة لأنها تلوم صاحبها على ما فعل، إذا ذهبت حل محلها النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بكل شر وسوء، إلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا كان الإنسان بعيد عن الله وعن منهج الله وشرع الله كانت النفس الأمارة بالسوء بسبب هذا الإلحاد. وإلا فيتساءل الناس أين الضمير في احتلال الشعوب وفي انتهاب خيراتها وثرواتها. اختلال الأمن والسلام في العالم أجمع وهو الحاصل الآن بسبب البعد عن إذا الإيمان ضاع فلا أمان. سبب البعد عن الإيمان وعن الدين، الموازين كلها مختلة الآن في العالم كله بسبب هذا الإلحاد. أخيرا فساد الفطرة الإنسانية في هذا الإنسان. ولذلك نفتش، كان في كده شريط مرة نفتش عن إنسان، يريد الإنسان أن يبحث عن إنسان فيه من الأخلاق والقيم والدين. قد نشاهد إنسانا متدينا لكنه بعيد عن الأخلاق، إنسان عنده خلق لكنه بعيد عن الدين، والإثنان متلازمان. حتى في الحديث الشريف إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو دينه وأمانته. أخيرا ما موقف المسلمين من قضية الإلحاد؟ نبذ رفض لهذا الإلحاد، لأن الإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا حجة لواحد منا أن يقول ماذا نفعل، وهكذا العالم، وكل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أعطانا الله تعالى عقولا وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى احنا كمسلمين بنرفض الإلحاد ونبطله، لأنه ليس في الدين الإسلامي ما يؤدي إلى شيء من الإلحاد. العقيدة صحيحة لا تحريف فيها ولا إلحاد فيها. وليس في الإسلام كنيسة، وليس في الإسلام رجال دين، وليس في الإسلام كهنوت، وليس في الإسلام صكوك غفران، لكن في الإسلام علماء وفقهاء مجتهدون يصيبون فيخطئون، لكنهم ليسوا واسطة بين الإنسان وبين ربه. لكن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الإسلام لا يعرف الفصل بين الدين وبين العلم، ولا بين الدين والدنيا، وبالتالي الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. وفي النفس البشرية نزع إلى التدين، فالإنسان ليس كما قال ابن خلدون فقط مدني بطبعه بل متدين بطبعه، كل مولود يولد على الفطرة. وليس في الدين معاداة ولا مخالفة مع العلم، بل إن أول آيات نزلت من سورة العلق داعية لهذا العلم والتعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخرها نزولا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا تخالف بين الدين ولا بين العلم في هذه الحياة، فعودة إلى هذا الدين نعض عليه بالنواجد، نتمسك به ونعتز به أيضا. ولذلك كما بدأنا الحديث بحمد الله تعالى أن أكمل لنا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها البحرين حاجزا فإله مع الله بل أكثرهم